ايضا نود ان نعرف حكم نقلها الى البلدان البعيدة بحجة وجود من الفقراء الكثيرين من القارات تأخذ عن المدينة. بكم صدقة الفطر الى بلاد غير بلاد رجل الذي اخذها ان كان الحاجة لان لم يكن عنده احد من الفقراء فلا بأس به، وان كان لغير حاجة لان وجد في البلد من يتقبلها فانه لا يجوز. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة من فقه الصيام، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.